الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني المؤمنين إن من المسؤوليات التي يجب القيام بها ضرورة أمر النساء بالحجاب إذ الحجاب في القرآن الكريم مأمور به كالأمر في الصلاة فإن من ينفذ آية الصلاة وآية الزكاة وآية الحج ثم يترك آية الحجاب رغم أنها مثلها في القرآن الكريم هذا ممن يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض وهو خصلة من خصال اليهود الذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. أيها الإخوة إن مجتمعنا الحاضر تجتاحه موجة عارمة من التبرج والتعري ويهدده سيل جارف من التكشف والتحسس والخلاعة وعاصفة رهيبة من التبعية اليهود والتقليد للغرب الكافر وهذا قطعا يهدد مجتمعنا بأفداح الأخطار وينذره بالخراب والدمار ويودي به إلى هوة صحيحة من الانحطاط والانهيار. أين نحن أيها الإخوة من قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك، الأمر هنا بدأ بنساء النبي ليكن قدوة في هذا الأمر، وإلا فإن نساء النبي أمهات المؤمنين فلا يمكن لمؤمن أن يصنع فيهم، وذلك أن بعض النساء قد تقول كيف أتحجل وهل في جسمي عيب، هل تتهمونني، هل في رأسي شيب، لأن بعض الفاجرات المتبرجات يقولن في المحتجبات إنهن ما تحجبن إلا لعيب في أجسامهن أو نقص في جمالهن. نقول لهن لا، إن المرأة المسلمة لا تتحجب من أجل سطر العيب، بل الحجاب دين وطاعة للرحمن. وعلى سبيل المثال قد تقول للواحد صل يا فلان فيقول ولماذا الصلاة؟ أنا مؤمن والحمد لله، بدون صلاة الإيمان في القلب، صليت أو ما صليت؟ وهل إذا ما صليت أنا كافر؟ لا، أنا مؤمن بالله ولو لم أصلي. نقول له لا، أنت لا يكمل إسلامك ولا يصح إيمانك إلا إذا صليت. وكذلك المرأة التي تقول أنا مؤمنة بالله ولو أني ما تحجبت، نقول لها لا أبدا، إن قضية الحجاب هي شرع من شرع الله وجزء من هذا الدين الذي ندين به الله وأمر من الله بدأ به أزواج النبي، فقال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك كل أزواجك. أول شيء بدأ بأزواج النبي ثم وبناتك ونساء المؤمنين. ونساء المؤمنين، نساء من؟ نساء المؤمنين، لا نساء الفسق والمجرمين. نساؤكم أنتم أيها المؤمنون، نساؤكم أنتم يا أهل الإيمان، أنتم أهل الدين، أنتم أهل القرآن، أنتم أهل الحياة وأهل المروءة وأهل الصيانة وأهل العفة والشرف. يخاطبكم الله من فوق سبع سماوات ويرسل إليكم رسوله ليقول لكم، ليقول له: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. من الذي يرغب أن يكون خارجا من دائرة المؤمنين؟ من الذي يتبرأ من المؤمنين؟ من الذي يستطيع أن يقول هذا الخطاب موجه للمؤمنين وليس لي؟ هذا والعياذ بالله كافر، خائن، خاسر. بل كل من هو مؤمن يعلم أن هذا الخطاب موجه له بالدرجة الأولى. يا أيها النبي قل لأزواجك، وليس النبي وحده بل كل واحد منا مخاطب لأن يقول لأزواجه ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين أن يغطين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أكبر ميزة تتميز به المرأة المسلمة من المرأة الكافرة، أكبر فاصل، أكبر فاصل بين المرأة المؤمنة والمرأة الكافرة هو الحجاب بشهادة ربنا، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ثم قال محببا وغازرا لمن يحب أن يربح في سوق التبرج، يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. لأن هناك لئن لم ينتهي المنافقون، لأن هناك من يحبون التبرج، لأن هناك من يحبون التبرج ويحبون التعري ويحبون التكسف، لأنهم يودون أن يمتعوا أبصارهم في الحرام ويريدون أن ينتهكوا أعراض المؤمنين بالنظر إلى نسائهم والتفكه في محاسنهم. ولذلك قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني مرض الزنا ومرض الشهوة، والمرجفون في المدينة، يعني إذا جاء أمر الله بالحجاب أرجفوا وقالوا: دعونا من هذا الكلام. التبرج تطرف، هذا من أوصاف الإرهابيين. المتطرفون هم الذين يريدون للمرأة ألا تخرج ولا تدخل ولا تطلع ولا تنزل، يريدون حبسها وسجنها. نعم المرجفون هذا كلامهم. المرجفون ينادون بحرية المرأة، ينادونها أن تتكشف وأن تتعرى، ينادون المرأة، ينادون بحرية المرأة، يريدونها أن تخرج من عساكرها، أن تخرج من صيانتها، أن تخرج من حسنتها. المرجفون ينكرون الحجاب ويطالبون بحرية المرأة. ما هي حرية المرأة التي يطلبون بها؟ الحرية، حرية المرأة التي يطالبون بها هي أن ترقص وأن تغني وأن تضرب في العود وأن تصعد على خشبة المسرح وأن تحضر الليالي الحمراء وأن تختلط بهؤلاء المرجفين وأن تتعرى أمامهم ليعبثوا بها ويبونوا عليها ويجعلوها مثل الكنف في الحي، مثل كل من أراد أن يستفرن فقدها. لذلك فهم يطالبونها أن تتخلى عن دينها وعن إسلامها وأن تتخلى عن وظيفتها، وهي تربية أبنائها وخدمة بيتها، وتخرج إليهم ليعبثوا بها ويتمتعوا بجمالها. هذه هي رغبة المرجفين، يرجفون في المدينة وفي المجتمع وفي القرية حتى لا يبقى أثر لدين الله. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنصمصنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، ملعونين، ملعونين من الله والملائكة والناس أجمعين، ملعونين أينما خطفوا أينما وجدوا. في كل بيئة وفي كل زمان وفي كل مكان وعلى أي أرض وتحت أي سماء، ملعونين في الدنيا وملعونين في الآخرة، ملعونين أينما صفوا. لماذا؟ لأنهم محاربون لله، أعداء لرسالة الله، يحبون التبرج، يحبون التهكك، يحبون أن ينتهكوا حرمات الله، لا يريدون العفاف، لا يريدون الطهر، لا يريدون النقاء، لا يريدون الحجاب، لا يريدون حكم الله بالمرة، يحاربون شريعة الله، يحاربون كتاب الله، يحاربون الحكم الإسلامي، يحاربون حجاب المرأة. والله لو كان رسول الله، لو كان رسول الله حيا لأعلنوها حربا عليه، كما أعلنوها حربا على دعوته، وأعلنوها حربا على شريعته، وأعلنوها حربا على ملته. ملعونين أينما قتلوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويقول سبحانه في سورة النور: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهم. هذا الخطاب وجهه خاصة للمؤمنين، للمؤمنين الطيبين، للصالحين الذين ارتبطوا بي، لجنودي، لأحبائي، لأوليائي، كلهم لا لغيرهم، غيرهم ليسوا في الحسبان. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات لا للفاجرات، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها من مثل وجوههن وأيديهن، ولا وكل المؤمنات يغضبن من ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. يعني يجوز المرأة مع المرأة، المرأة مع النساء يجوز لها أن تكشف عن محاسنها، عن شعرها، عن عنقها، عن جمالها، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة الذين يتبعون الرجل ويريدون فقط لقمة العيش. وطبعا هذا ما زلت من قبل هم مخفيون، يعني ما عنده شهوة، ما عنده انجذاب نحو المرأة. وقل لا، وقل للمؤمنات، هذا معنى قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هؤلاء هم الذين يجوز للمرأة أن تبدي أمامهم محاسنها وأن تظهر أمامهم جمالها. الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل الذي لا يميز الجميلة من الدنينة، لا يقول فلانة أحسن من فلانة، والله فلانة أجمل من فلانة، تفعل كذا وتفعل كذا. هذا ولو كان الصبي، ولو كان شابا دون البلوغ، لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه محاسنها. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم يختم الله سبحانه وهذه الآيات الكريمات بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، هذا تهييج، هنا استنفار لمشاعر أهل الإيمان. أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا من آمنت بكتاب الله، يا من صدقت برسول الله، يا من رضيت بحكم الله، يا من صدقت بوعد الله وأيقنتم بوعيد الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله من هذا العمل ألا وهو تكشف النساء، توبوا إلى الله من تبرج النساء، توبوا إلى الله من تعري النساء، توبوا إلى الله من قبيحة النساء. والله بمجرد ما يسمع المؤمن هذا الكلام إلا ويرتاح له ويهدأ له قلبه وتطمئن به نفسه، فيرضي الله تبارك وتعالى بالاستجابة له. فالمؤمنة، المرأة المؤمنة، إذا أمرتها بالحجاب تقول: جزاك الله خيرا، اللهم وفقنا لطاعته ورضاه. والله ما يرى بدني أحد منذ اليوم إلا من أحل الله. لكن بعض النساء التي تحب أن تتغزل مع الرجال، التي تحب أن تظهر أمام الرجال، التي يعجبها أن تضحك مع الرجال وأن يراها الرجال وتفخر بجمالها أمام الرجال وتتباهى بزينتها تجاه الرجال، هذه تبغض الحجاب، تبغض الحجاب ولا تحب أن تسمع الحديث عن الحجاب. تقول عائشة رضي الله عنها أمهات أحد أمهات المؤمنين، تقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب في الليل غدا في الصباح الرجال إلى النساء فأخبروهن، كل واحد واحد أخبر امرأته بنته. تقول السيدة عائشة والله نساء الأنصار بمجرد ما أخبر رجالهن أخبروهن بهذه الآيات بآيات الحجاب أصبحنا ورؤوسهن كالغربان السود امتثالا لأمر الله، ما تأخرت ولا واحدة منهن. فالمؤمنة مهما تسمع قال الله قال رسوله ترضى بحكم الله، ترضى بحكم الله ما تتأخر ولا تتعثر. لكن التي في قلبها مرض، مرض حب الزنا، مرض حب الرجال، ترفض حكم الله، ما تقبله، لأنها ما تريد أن تأكل طعاما واحدا. المرأة المتبرجة ما تريد أبدا أن تأكل طعاما واحدا، بل تريد أن تتذوق كل الرجال وتتعشق كل الشباب وأن يبول عليها كل من هب ودب. أيها المؤمنون، إن المرأة في نظر الدين مثل اللؤلؤة، مثل الجوهرة المصونة المكنونة التي لا تنظر لها عين إلا عين زوجها، ولا تمتد لها يد إلا يد بعلها الذي استحلها بكلمة الله. أما في ظل العلمانية، أما في ظل الشيوعية، أما في ظل الديمقراطية، أما في ظل الملاحدة، فالمرأة عندهم مثل حمارة الحي، كل عين تراها وكل يد تلمسها وكل من شاءها ركبها، ليس لها قيمة ولا وزن ولا اعتبار. أيها الأخت المسلمة، أيها الأخت المسلمة، يجب أن تعلمي أيضا أن هذه الشواطئ، أن هذه الشواطئ الملعونة، شواطئ البحار التي تتعرين فيها، ما هي إلا حيلة شيطانية، ما هي إلا حيلة يهودية، ما هي إلا حيلة صليبية، ما هي إلا حيلة من الحيل التي دبرها المرجفون وخطط لها اليهود من أجل مسحك والقضاء على دينك والعبث بعرضك وجسمك. إن عملاء الماسونية هم الذين خططوا لإضلالك والتغرير بك حتى تتركي حجابك وتخرجي من طهرك وعفافك وتصبحي مسحا ورجسا نخطا ورجسا بخطا. يا فتاة الإسلام، يا فتاة الإسلام، إن يدا ماكرة خبيثة خداعة قد امتدت إليك فأخرجتك إلى شاطئ البحر، فعرضت من فضيلتك وجردت من إيمانك وفضحت أمام ربك، فاقطعي هذه الشواطئ. بارك الله فيك، اقطعي هذه الشواطئ الشيطانية بسرعة وعودي إلى ربك واصطلحي مع خالقك واستغفري لربك وتوبي إليه، تنالي جنته وتفوزي برضاه. وأنتم أيها الإخوة، يجب أن تعلموا أننا مسؤولون أمام الله، مسؤولون والله عن أنفسنا، مسؤولون عن أولادنا، مسؤولون عن بناتنا، مسؤولون عن زوجاتنا. إن زوجاتنا في بيوتنا أيها الإخوة بحاجة إلى الدين، وهن والحمد لله بخير، وقلوبهن رقيقة وعواطفهن مستجيبة، ولكن القصور منا، ولكن القصور منا نحن، القصور عندنا نحن، لا ننقل ما نسمع إليهم. وقد هيأ الله لنا أن ننقل كل ما نسمع بواسطة شريف، هذا من هبة الله لنا ومن تيسير الله علينا. قد هيأ الله لنا أن ننقل كل الخطبة وكل الدرس وكل محاضرة نستطيع أن ننقلها بواسطة شريط، شريط بعشرة دراهم. تستطيع أن تشتري عالما، تستطيع أن تشتري داعيا كبيرا، تستطيع أن تشتريه وتلقيه في بيتك ليسمع أولادك، ليسمع أهلك، ليسمع بناتك ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت المرأة هذا الكلام، إذا سمعت المرأة كلام الله وكلام رسول الله، فيتقنت أن هذا الكلام ليس من عندك أنت، بل هو كلام الله ورسوله. لأن بعض النساء إذا أمرها زوجها وبلغ لها ما سمع، تظن أن هذا الكلام من رأيه وأنه من عنده، فلا تستجيب لما يقوله لها ويمليه عليها، وقد لا يحسن إلقاءه ولا يجيد تبليغه، فلا يستطيع إقناعها. لكن عندما تأتيها يا أخي الكريم بالأشرطة وتسمع بواسطتها كلام العلماء وكلام الدعاة، عندما تسمع كلام الله وأحكام رسول الله، تكون هي أكثر استجابة منك. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم طهر بيوتنا، اللهم طهر بيوتنا من التبرج وسفاح الجاهلية. اللهم احفظنا في أهلنا وأبنائنا وبناتنا، اللهم احفظنا في أهلنا وأبنائنا وبناتنا، اللهم احفظنا في أهلنا وأبنائنا وبناتنا، اللهم صنع أعراضنا، اللهم صنع أعراضنا، اللهم صنع أعراضنا، اللهم هذب أخلاقنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والشيوعيين والملحدين والعلمانيين وأعداء الدين، اللهم دمر اليهود وعملاءهم، اللهم دمر اليهود وعملاءهم، اللهم دمر اليهود أعداءك أعداء الدين، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد وعذابك الأكيد، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين. هنا جملة من الأسئلة، منها أن السيدة تقول: إن لي زوجا له 55 سنة يشرب الخمر ويطلبني يوميا وأنا أغتسل من الجنابة، أما هو فلا يغتسل من الجنابة، وحياتي معه لا تساق بالسب واللعن في الدين والكلام الفاحش، أغضب منه وأذهب إلى بيت أبي، لكن أبي يقول لي: اذهبي واصبري على أولادك، أما الصلاة فإني أصليها في الخفاء لأنه يرفض أن أصلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول السيدة: أرجو منكم أن تنصحوني إلى ما هو أفضل. أقول: بقاؤك مع هذا الزوج محض زنا، إن هذا الزوج ملحد كافر خارج من الملة، بقاؤك معه زنا، والأولاد الذين تنجبون معه فهم أولاد زنا أيضا، فطارق هذا الزوج ولو أن تشتري وتبيع النعنع والربيع، طارق هذا الملحد. اختاروا إخواني لنطفكم، اختاروا لأولادكم الصالحين الأزواج الطيبين، إذا ما أكرمها لا يهينها. هذا هو مجتمعنا، لأن الخمر تباع في كل مكان ليشترى مثل المشروبات، ثم هنا سؤال آخر يقول: ما رأي العلماء المسلمين في فرقة الأحمدية؟ فرقة الأحمدية فرقة كافرة ملحدة. فرقة الأحمدية وما تسمى بالقادمية التي اصطنعها الاستعمار الإنجليز في الهند في القرن الماضي، كان هذا لعل في القرن الماضي والله أعلم أو ما قبل الماضي. المهم هذه الفرقة، فرقة الأحمدية، فرقة كافرة ولها دعوة ولها مساجد في أوروبا، في أسبانيا وفي أمريكا وفي إنجلترا وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي كل مكان، وحتى في البلاد العربية لها نشاط ولها دعوة. هذه فرقة الأحمدية فرقة كافرة تقول بنبوة أحمد القادياني هذا الملعون، تقول بنبوته. والله عز وجل يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعد رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: سيظهر بعدي 30 دجالا كذابا كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي، ألا ولا نبي بعدي، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. ودعوتهم تنطلق من عيسى عليه الصلاة والسلام، يحاولون إقناع الناس بأن عيسى قد مات، والله يقول: ما قتلوه ما صلبوه ولا تشبه لهم إلا يسجد، وما قتلوه يقين بل رفعه الله إليه، رفعه الله حيا، إني متوفيك، يعني ألقى الله عليه النوم ثم رفعه، معنى متوفيك أي ملقي عليك النوم، الله يتوفاكم حين متاهل، الله يتوفاكم بالليل، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، متوفيك يعني ملقي عليك النوم ثم رافعك، متوفيك ورافعك إليه. نعم، هم ينطلقون من هذه الدعوة، يقنعون الناس بأن عيسى قد مات، وإذا اقتنع الناس بهذا يأتون إليه بأدلة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وبما أن في نظرهم أن عيسى قد مات، أن الذي ينزل ليس عيسى هو بعينه وإنما هم شبيه به، من هو شبيه به وهو أحمد القادياني لعنه الله إليه فيه، هكذا يزعمون. فتكون على ذلك، ودعوتهم موجودة في كل مكان وفي كل مدينة، نعم، حتى هنا بطنجة موجودين. نعم، ثم السؤال الآخر يقول: كم نصاب زكاة المال وما زاد على النصاب، هل يخرج أم لا؟ نعم، نصاب المال هو ما هو 850 فرنك كما فوق، وإذا زاد فزيادة أيضا بحسبها يجوز نصف المئة في هذه الزيادة، كل ما زاد إلا يجوز نصف لين نصف المئة وهكذا. ثم سؤال آخر يقول: السيدة تقول: يحصل لي أحيانا أن ينقطع مني دم الحيض وبعد أيام قلائل أو أسبوع تعود العادة الشهرية كما كانت عليه. السؤال هو: ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل أنقطع عن الصلاة مع العلم أن وقتها غير محدد؟ وهل يجوز لي أن أخذ القرآن وأقرأه؟ أقول للسيدة ثم تقول السؤال آخر: أتساءل عن السفرة، هل تبطل الوضوء؟ نعم، يعني المرأة التي يسترسل بها دم الحيض ينظر في أمنها، إذا استطاعت أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة الذي هو علة الفساد فلتفعل على هذا التمييز، ما عرفت منه أنه دم الحيض تعمل على أنه دم الحيض، تنقطع عن الصلاة ولا يجامعها زوجها وهكذا. وإذا ما عندها علامة التمييز، يعني رسول الله يقول: دم الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية يعرف، أي له عرض وله رائحة، يعني النساء يستطيعن تميز دم الحيض ودم الاستحاضة، إذا استطاع أن تميز فذاك، وإذا لم تستطع أن تميز فلتنظر. إذا كان معظم الشهر يسير، أغلب الشهر يأثر هذا الدم، فزول أيام العادة ما تطم فيها ما تجامع فيها، والأيام الأخرى تفعل ذلك، تصلي وتجامع وهكذا. وإذا كان أقل أقل يعني أقل من أغلب الشهر، أقل من الشهر، أقل من 15 يوم يسيع، فلتعمل على أنه دم الحيض. ومن الأفضل بعد هذا كله أن تعرض أمرها على المختصات بشؤون النساء، تمثل عن طبيبة، لأن يعني النساء يعرفن دم الحيض ودم الاستحاضة، هي التي تعرفها بحالها. وأتينا الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ورضي الله عن الصحابة والتابعين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنصر الملك الحسن الثاني ولي عهده نصرا مفهوما بزيت وصفير. اللهم صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم احينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به ديننا ودين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل صارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخلك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا لا غفرته، ولا عيبا لا سترته، ولا هما لا فريته، ولا مريضا لا شفيته وعافيته، ولا حاجه من حوادث الدنيا والاخره لك فيها رجلا ولا في احسن محل قدمتها. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.